الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، أيما معدودات. دكتور مجد الهلالي حفظه الله، والشيخ بيقول فإذا كانت، كان بيتكلم على علامات صلاح القلب، فبيقول فإذا كانت هذه بعض علامات تحقق الهدف فكيف السبيل للوصول إليه؟ أنا عايز أوصل لصلاح القلب، من علامات تحقيق التقوى، من علامات أنه يتأثر ويتفاعل فتنشغل الجوارح بطاعة الله عز وجل. الشيخ بيقول إن الوسائل معروفة لدينا، بل مارسنا أغلبها من قبله، ولكن جد هو كيف نتعامل معها ونستفيد منها لنصل إلى الغاية المنشودة مربطة. ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين: قسم يصلح من خلاله العبد، يصلح العبد من خلاله ما بينه وبين الله، وهو يمكن أن نطلق عليه الجانب الشعوري الوجداني. أما القسم الآخر فيختص بعلاقة الفرد بمجتمعه، ويسمى الجانب السلوكي الاجتماعي. يبقى جانب قلبي مع الله، جانب سلوكي أخلاق وتعامل مع الناس. الشيخ بيقول ولا يمكن الاستغناء بأحد القسمين عن الآخر، فكلاهما له دور في إنجاح مهمة المسلم على الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه وهو أمر شعوري ووجداني، لابد أن يصاحبه إحسان الخلق. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض التركيز على جانب دون الآخر، فالذي يعطي جل جهده فيما يصلح بينه وبين الله، تاركا كل ما يعود من نفعه على الناس، إيمانه ناقص. فالإيمان قول وعمل، بل إن من أهم نتائج الأعمال الصالحة أنها تزيد إيمان صاحبها وتثبت قواعده في قلبه. قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فليس كل عمل يرفع، وليس كل عمل يصعد، وليس كل كلام يصعد، بل يصعد الكلام الطيب، والذي يرفع هو العمل الصالح. جاء في بعض الأثر أن العبد إذا قال لا إله إلا الله بنية صادقة، نظرت الملائكة إلى عمله، فإن كان موافقا لقوله صعد جميعا، وإن كان العمل مخالفا لقوله لعمله قالوا قف حتى يتوب من العمل. والمقابل، وفي المقابل، فإن الانشغال بالعمل والحركة وسط الناس لقضاء حوائجهم وحل مشكلاتهم وإزداء النفع لهم، لا بد أن يصاحب ذلك ودود قلب حي متصل بالله، وهذا أمر خطير من شأنه أن يحدث أثرا سلبيا في نفس صاحبه. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فقال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسه. ويقول الرافعي رحمه الله: إن الخطأ أكبر خطأ أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك، فلا بد من وجود الأمرين معا ليشكل كل من هما طرفا تنعقد به العروة الوثقى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبدأ الشيخ الأول في القسم الوجداني: القسم الأول مع الله. يتيح شهر رمضان للمسلم العديد من الوسائل التي من شأنها أن تحيي قلبه وتحسن صلته بربه. أول هذه الوسائل الصيام. الشيخ قال كلمة جميلة جدا، بيقول: وهو وسيلة عظيمة لامتلاك النفس والسيطرة عليه. طيب، دي أهم ميزة في الصيام، يعني الغاية في الأصل، الأصل في الفساد النفس والشيطان والهوى، والأصل في الصلاح انك انت تتغلب على الشيطان والنفس الهوى. فالصيام وسيله لامتلاك النفس والسيطره عليها. الشيخ بيقول كده: فالنفس هي العائق الاكبر في سير العباد الى الله سبحانه وتعالى، فمن شانها دوما طلب الحظوظ والفرار من الحقوق. ومن افضل طرق ترويضها الصيام، فبه تضعف ماده الشهوه. واحده واحده. النفس، امراه العزيز وصفتها، قالت انها اماره بالسوء. يبقى طبيعة النفس عندي أمارة بالسوء. طيب النفس عشان أسيطر عليها، النفس عندها، النفس من طبيعتها إن في أمر وفي نهي. فهي مش عايزة تعمل الأمر، عشان كده العبادات ثقيلة جدا عليها. عشان كده كان عمر بن عبد العزيز يقول عليه رحمة الله أفضل العبادات ما كان على خلاف مراد النفس. طيب، وطبيعة النفس إنها عايزة شهوات، هي مش عايزة تعمل حاجة خالص، فعايز تأكل وتشرب وتنام. فإحنا بنيجي في رمضان بنعملها ترويض، إن الأكل قدامها مش بتاكل، والشرب قدامها ومش بتشرب، والزوجة قدامها ومش بتأتيها. يبقى ده طبيعة تربية النفس حرمانها. عشان كده يقولوا قاعدة، يقولوا إن الإنسان إذا حرم نفسه من المباحات، ركزوا معي، انشغلت بالمباحات عن الحرام، وهو دي العلة في الصيام، إن أنا بحرمها من المباح الأكل والشرب والشهوة الحلال مراتي، فلما تيجي الحرام هي أساسا امتنعت عن المباح فبتنشغل المباح. عشان كده اللي عايز يربي نفسه أحسن تربية، فأول وأهم وسيلة للتربية حرمانها من المباح. فإذا حرمت النفس من المباح انشغلت من المباح فلم تطلب الحرام. شيخ بيقول فإذا أردنا أن نستفيد من هذه الوسيلة فعلينا أن لا نقضي أغلب النهار في نوم. في ناس كتير هي بتصوم، فهي من ساعة ما صامت لحد ما فطر وهو بينام من الفجر للمغرب، فده من الصيام. ودي قاعدة أنا أحب أن أؤصلها، أن أؤصلها. فأنا لو جيت حققت إن أنا نايم، القاعدة أنا كنت عايز أؤصلها إن الصيام فرض. فأنا لما أنشغل بعبادة في الفرض فأنا جمعت بين فريضة ونافلة، مثلا لو أنا صليت نافلة في الصيام يبقى أنا جمعت بين إن أنا بتنفل وأنا في فريضة. قرأت القرآن يبقى أنا نافلة وفريضة، أنا فنافلة وفريضة. لو أنا صليت ظهر يبقى أنا صليت فرض في فرض، فأجره عظيم جدا. غير لما أنا بطول النهار نايم، غير لما أصلي بالليل. يعني إيه؟ كثير من الناس جدا جدا بيهتم جدا بقضية قيام الليل في رمضان اهتمام فوق العادي، لدرجة إنه طول النهار ما بيعملش حاجة عشان ما يتعبش عشان يقدر يصلي بالليل. نقول له لأ، الأصل مش كده، الأصل إن أنا أجتهد في فريضة أفضل من أجتهد بنافلة، يعني الصيام فرض. فأنا لما أجتهد عمل في فرض، يعني أنا بصلي نافلة في فرض، غير لما أصلي نافلة بس، يعني قيام الليل نافلة بس. ودي مهم. الشيخ بيقول عليه كذلك علينا أن نتوسط في تناول الطعام والشراب والإفطار، لأن المقصود أنك أنت ما تشبعش. يعني المقصود يعني يقولوا إيه من حكم الصيام أو من علة للصيام، حاجتين مهمين جدا. أول حاجة استشعار نعمة الله عليك في الطعام والشراب، أن أنت لما حرمت نفسك من الطعام والشراب عرفت إيه أنت الشراب والطعام والشراب. الثانية أنك أنت تحس بالجوع عشان تحس بالفقير، يعني الفقير مش لاقي ياكل وأنت بتاكل، فانت الاكل قدامك وبتحرم نفسك منه علشان تحس باحساس الفقير اللي ما عندوش اكل. فالمقصود هنا ان احنا نتوسط في الطعام والشراب عند الافطار، ولا نتوسع في الاصناف. فيك في صوم فين او اثنان عشان نربي نفس على الجوع. قال الحليمي لكل طعام حلال فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فيحوجه إلى النوم ويمنعه من العبادة، وليأكل بقدر ما يسكن جوعه، وليكن غرضه من الأكل أن يشتغل بالعبادة ويقوى عليها. يبقى مش المقصود أن أنا عايش عشان أكل، أنا بأكل عشان أعيش بقدر الكفاف وبقدر ما يحول، ما لا يحول بيني وبين العبادة، وبقدر ما يعينني على طاعة الله ما يبقاش سببا في تكاسلي وخمولي وقلة نشاطي. ومع الصيام يعني الطعام والشراب علينا كذلك الإخلال من الكلام والضحك قدر المستطاع، لأن هم أصل بيقولوا كلمة صامة يعني صامت الخيل عن الصهيل. يبقى معنى كده أن حتى الخيل بتسكت، فإحنا لازم نسكت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ليه؟ لأنه أفسد صيامه بكثرة الكلام وباللغو. بل إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيرى أن الغيبة تفسد الصيام وتفطر وعليه القضاء. نرفع شعار أمسك عليك لسانك، زي ما صمت عن الأكل والشرب صم عن الكلام، واجعل وقتك كله ذكرى لله عز وجل، وليكن كلامنا بعيدا عن اللغو، اللغو أي كلام في غير طاعة الله، وسائر آفات اللسان زي الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، كل هذه تشغلنا عن الله عز وجل، فلا بد أن ننشغل بالله جل جلاله عنها. يبقى القسم الاول انها بنتكلم عن الشق الشق اللي بيسموه الشق المعنوي، الشعور الوجداني ان الصيام فيه اثار بتظهر على الانسان بتقربه الى الله عز وجل، واثار قلبيه فهي وجدانيه. فاول حاجه كانت الصيام. نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. صلى الله وبارك على سيدي محمد واله وصحبه اجمعين.